حب الهادي نوى قلبي نوى قلبي يا قلبي بالأسرار بالأسرار بالأسرار ونور دربي حب الهادي يحيي القلب حب الهادي يحيي القلب وهو في الحشر يا عبادي وهو في الحشر يا عبادي حب الهادي نور قلبي نور قلبي يا قلبي بالأسرار بالأسرار بالأسرار ونور دربي حب لا يدري قدر المختار من في الأرض ولا الأملاك. Yeah.